شكون يمسحك يا دمعة على خد بلادي من حر الفجايع نابعة ووادك غادي؟ شكون يمسحك يا دمعة على خد بلادي من حر الفضايع نابعة ووادك غادي؟ تنادي تنادي ولا هلك سامعة، تنادي تنادي لا من يمد أيادي. سيلي من ماضي للآن واللي يقلع عظيمك فينو، العاشق المداعي والهان ساكت ويشوف بعينه، والملهوف مكشر النبان ويقول وقتي مزينه، مهما اشتد حالك وقصاح ومهما ألمات الجرحى لا بدي لوح صباح وتولي يا دمعة فرحة. ساكت ويشوف بعينه، والعاشق المدعي والهان ساكت ويشوف. يشوف بعينه ساكت ويشوف بعينه مهما شد حلق وقصاح مهما قلمة تنجحها لابد لابد يلوح صباح يا دمعة فرحة لابد لابد يلوح صباح يا دمعة فرحة لابد لابد يلوح صباح يا دمعة فرحة وشكون يمسح لي يا دمعة مبلغ مبلغ والبلاغ وتبليغ وبلغوا لبعضياتكم والمهم وجدوا رجيلاتكم للبلاغي والسلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام كاين شي اخوان هاد اليامات بغاو يتسلهموا بغاو يوجدوا رؤوسهم يولوا محترمين في القبه المحترمه شحال ديال الاحترام في هذيك القبه النوام المحترمين عرفتي كيف بقاو كيحترموا في بعضياتهم حتى كيولي الاحترام كاع بزاف السادة النواب المحترمين نائبات المحترمتان القبة المحترمة في هذا الجو المحترم الإخوان المحترمين الكراسة المحترمين التقاعد المحترم الفليسات المحترمين يعني كل شيء عندهم محترم ما خطا الأصوات ديالنا هما اللي ما محترمينش على كل حال حققنا الاكتفاء الذاتي وزدنا في الاحترام هاد اليامات قال كاسيدي البحر لحشي غبره بيضه في شي صنادق دابا قال لك البحر هذا المحيط ولا بيض دابا راه ولا البحر الابيض في المحيط الاطلسي تخلطت البحور عندنا قال لك لح الغبره في البيضه في الجوان عجيبه الغبره البيضه تلاح في الجوان صعيبه الجوان هذا عام الضباب هذا عام الضباب في الصنادق لان كاين صنادق البر وصنادق البحر صنادق البر ديال الانتخاب وداك الشيء فيه من الورقه البيضاء كاين كاع اللي كيحل الورقه كيبغي يصوت بها كيلقى فيها استدعاء يجب ان تحضر لامر يهمك والامر اللي كيهمو راكم عارفينه وكاين شي وحدين يعني داروا شي سنيد قد ديال الجاج هاد الايام ترى ما لقاو ما يديروا بهم داروا فيهم الحوت ما هاد السنادقه ديال الغبره البيضاء اللي لاح البحر واش داك النهار واحد السيد غادي بحدا البحر بخنشه ديال الدقيق شدوه انسان دابا لا بغى يخبز خصو تيشم دابا راه ما بقينا عارفين الدقيق من الغبره ديك الواعره وتصور شي واحد يغلط في الدقيق ويدي الغبره البيضاء ويدير بها الخبز عرفتي كي غيولي في دارو ولي كلشي كيتناقز وقال لك هذيك الغبره ملي كيشموها كيفرحوا كينشطوا كيطيروا كيوليو عندهم كيوليو ناشطين بزاف السيد شم دقيق قدامهم عاد تاقوا به شدوا عنده خنشه ديال الدقيق قالوا شم قدامنا شم عصاد ولا كيعطس كرواسه الدراري كيلعبوا الكره غلطوا في البيضه واحد جاب خنشه ديال هذاك الشيء اللي لاح البحر تراصوا بها التيران تراصوا بها التيران مع الكره كضرب الغبره طايره الجمهور نشط اللعابه مابقاوش بغاو يحبسوا 3 ايام وما لاعبين حتى الاربيت حتى هو ما حبش التصفيره على 5 ايام دابا عباد الله كيشريو الطحين كيشموه هو الاول عباد الله مشاو للبحر ضربتهم الموجه مخلطه مع ديك الغبره بيضاء ولاو كيتناقزوا بلا هواهم كتعرفوا هذيك عوه دوك الطيور ديال البحر نقبات هذيك الغبره البيضاء تسحبها خبز هزوا الماء عرفتي كي ولات ناشطه هذيك عوه ولا ما عرفتيش حيدات الريش ولات كتشمش انا خايف هاد الغبره البيضاء يغلطوا فيها هاد العام ويصوبوا بها الطباشير للدراري في المدرسه ودابا بيني وبينكم راه لهاونه تاني بهاد الغبره البيضاء الحوت تا هو الحوت تصار بزاف ضاق هذيك الغبره البيضاء وليتي الا بغيتي تصيدو خصك دردر الغبره على الطعمه تا هو هاد الحوت هذا ولا ناشط كيشم عاد كيتصيد هذا عام الضباب في الصنادق عام الغبره صنادق البر وصنادق البحر صنادق الترفيحه وصنادق التنفيحه والضعيف يخلص ويضربوها له بتغبيره هاد عام الضباب هذا راه ماشي بحال داك الضباب اللي كتعرفوا كيجي وكيمشي. هذا راه الضباب على عينينا. انا ظنيت وقيلا راه مشات على عينينا ضبابة. قول لي ياك ما كلشي في كرشو العجينه، هما راه بغاو يخلطوا كلشي يولي بحال بحال، كلشي في سله وحده باش شي ما يبقى يتيق في شي. هذا عام الغبره والصنادق. قال لك سيدي كاين العلاج، اللي جاه الضباب على عينه ولا ما لقى فين يخدم، ولا ولادو ما لقاو فين يخدموا، ولا ما لقاو فين يقراو، يديروا جوج فنيدات على الريق ديال الحوار الاجتماعي، جوج قويلبات ديال التغاضي، واحد ديال التوافق. أبحال لك تو كتكذبوا، ديروا جوج فنيدات وجوج قويلبات ديال الحوار الاجتماعي. وكاينه نصيحه اخرى، الا ما بقى ما يدار ما لقيتو ما ديروا عليكم بالحوار، الحوار الحوار، اتحاوروا بيناتكم، حوروا بعضياتكم، اتحاوروا بعضياتكم. احنا درنا لكم تران سريع، تران رابيد، والبلاد واقفه. ها انت وصلتي كاع في التران كاع، ها التران مزروب وصلتي، اش غدير؟ واش البلاد واقفه والتران مزروب؟ راه خص البلاد تكون غدا والتران توا زربان. وبنادم كيوصل مثلا ها التران غادي لمراكش داك القديم، تشك تشك تشك تشك تشك تشك، ما عرف علاش داروا ربي دا التران كاع. كيوصل المراكش، احنا كاع وصلناش غادي نديروا، ما كاين ما يدار وصافي، خليو الناس فهمتوا عليه وداك. وحدا داك التران تا هو التران اللي كيمشي لفاس، كيدخل مسلو تا هو بشويه، وداكشي ملي كيقرب الفاس كيديروا له بليغات في بلاصه الرويد، وشويه ديال سلو كيديروا له سلو في الموتور في بلاصه تريسينتي. اتش اتش اتش، قال لك باش ما يفيقش اي السكان. تا هذاك ترى اللي كيمشي الشمال، تشك تشك تشك العايله، تشك تشك تشك تشك العايله. واحد ترى اللي كيمشي غير هنا حدانا ما كتسمع غير تشد تشد تشد تشد تشد تشد تشد. الحوار، اتحاوروا مع بعضياتكم، ما كاين لا خدمه لا ردمه لا قرايه. المعطلين بشواهدهم جالسين ثلاث سنين هما ناعسين، ما لقيتوش الحل تحاوروا. انسان ما خدامش يتحاور مع وليداته، ما لقاو فين يقراو يتحاور مع وليداته، يشوف كي دير تيلاهيهم، يفتح حوار مع الجزار. الدري يلاه تزاد خصو الحليب تحاور معاه، قول له بلاتي يا وليدي دير افتح معاه حوار تيكبر، عاد غندوخو حنا تكلفوا بوليداتكم. الحوار عليكم بالحوار، واللي يلقى الحل يسد. ودابا حنا كنتحاوروا، انتم باغين تحاوروا الهضره. حزموني ورزموني وخنتوني وعلفوني، ولا تعولوا عليا ولا تعولوا عليا ولا تعولوا عليا ولا تعولوا عليا. اش قلتي يا ودي اش قلتي يا اش قلتي يا ودي اش قلتي يا. لونوني ورشحوني ونوبوني وبرملوني، ولا تعولوا عليا قول لنا اخويا، قلنا نسمعوا اش وقعت. لا قول قول، شوف شوف شوف، قول لنا احنا، قول لنا، لا غير قول، اش وقعت. غير قول، انا لكم قول لي قول لي سي، كتقلب على شي غرفه انت؟ كنقلب كنقلب على شي غرفه. يلا سيدي زيد. السمسار السمسار، السيد كيقلب على شي غرفه. ها انت سيدي، ها الغرفه الاولى، ها الغرفه الثانيه، زيد سيدي. وهاد الغرفة هادي لا بغيت فيها شي بليصة زعما، فين تكاو داكشي؟ واش بساروت ولا بلا ساروت؟ شوف ندخل معاهم وترنجع على راسك. وهاد الغرفة الأولى والغرفة الثانية غادي يكونوا معايا فيها الجيران. شكون هاد الجيران اللي غادي يكونوا معايا أخويا؟ ما نعرف. ودابا غنشوفوا الغرفة الأولى والغرفة الثانية، يمكن لي ندخل نشوف الكوزينة؟ لا المطبخ لا، ما يمكنلكش تدخل الكوزينة. هاديك الغرفة الأولى والغرفة الثانية دور مع راسك، الكوزينة ديال ماليها كيطبخوا فيها، ممنوع تدخل ليها. انتخابات ما نجحوش، عباد الله تما شدوا الفلوس، ودوك اللي كيعطيوهم وعارفين عباد الله ما عندهم تفرانك معلوم كيحمروا في عباد الله. السيد ما عنده باش يتعشى، كتقول له ها الورقه ها الورقه، معلوم الانسان ما خصوش يشد الفلوس تا هو وخصو يحضي راسو يكون عنده الضمير. والاخرين اللي جابدين الخناشي ديال الفلوس وكيبدا يقول الناس ها الخنشه هاك هاك الخنشه ها انت اللي بغيتي فليسات تولوا الناس كيقولوا كون شي وحدين انا شتم قال لي كون غير بداو يديروا انتخابات من سيمانه لسيمانه كون رحنا مدورين الحركه. معلوم بنادم ما بقى تيق حتى فشي حاجه راه عارفين دخل ويد كاين بنادم ما بقاش تيق كيوقع الرواج شي مهرسي اللي راسو شي جادينو سيدي بطاش بتشوبيه شي يعني مشى بغى يصوت عطاوه شي فليسات مع الدوره غلط الاخر عاود قلعهم ليه هي غدا هي هذيك. تحريش المشترك كينادي بالتغاضي عطي الهدى وعطي لدك عطي الاخور اللي عندك عطي الهدى وعطي لدك عطي الاخور اللي عندك ولا بيادي ما معك انت تاني ناضي ذهب البق والشوها في الصندوق اشتر ذاك التوافق خوصل دار القاضي ايه 13 جوان 13 في سيدي 13 بغيت ندير الشوا واحد كيقول له دخلوا جوا ديموقراطيه باش يتعلم يصوت أصحاب المال تناوب حاضر جيلتي أصحاب الحال غوني نضرك كمرتي عدم حال بتن بتشاري بلاستي معوال حاني راسي على مصلحتي كنخدم الهبال الهمزته معنيتي باقي ما يتكال أنا بعدا ضمن غرفتي أصحاب المال تناوب حضر جيلتي أصحاب الحال غوني نضرك كمرتي وهذا محال بتن بتشاري بلاستي أصفع حاني راسي على مصلحتي كنخدم الهبال الهمزته معنيتي باقي ما يتكال من صوت عليا صوت على الإفلاس على الإفلاس صورت لقبيبة فدية هيا إلى النعاس إلى النعاس من جل حزت مقضية يلكم يمشي لباس يمشي لباس من صوت علينا أنا قتلال الراس قتلال الراس صورت لقبيبة فدية هيا إلى النعاس إلى النعاس من جل حزت مقضية يلكم يمشي لباس يمشي لباس ويتم يمشي لباس يمشي لباس يفهم يمشي لباس يمشي لباس يفهم يمشي لباس يمشي لباس يلكم يمشي لباس يمشي لباس ويتم يمشي لباس يمشي لباس يفهم يمشي لباس يمشي لباس يلكم يمشي لباس يمشي لباس